ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى. صلوا على رسول الله. الله الله الله الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. والله مسلم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الله يبارك فيك يا مولانا. الله يفتح عليك كمان. وحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله. حبيبي رسول الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم الله الله الله الله الله منصر الإسلام. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. عليك تعليك يا مولانا. ذلك الفوز العظيم. كمان يا مولانا تسمعنا بالجد كمان يا مولانا. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون نصر من الله نصر من الله نصر من الله وفتح قريب. وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. Oh.